بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. في هذا اليوم المبارك يوم الأحد الموافق 12 من شهر شوال من عام 45 و400 من الهجرة النبوية نبتدئ في قراءة كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، تأليف الشيخ حافظ بن أحمد حكمي ورحمه الله تعالى، وهو عالم من علماء جنوب المملكة، مع أنه عمر قليلا نحو 35 سنة فقط، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل له بركة في عمره وألف كتبا نافعة للإسلام والمسلمين ورحمه الله تعالى. نقرأ شيئا من ترجمة المؤلف من مقدمة المحقق. قال: هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مولود في قرية السلام في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية في 24 من شهر رمضان من عام 1342، وتوفي في صبيحة يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة عام 1377. ومن مؤلفاته المشهورة أكثر من هذا الكتاب ما هو؟ نعم، سلم الوصول، منظومة في العقيدة، وشرحها بكتابه المشهور معارج القبول الذي قرأناه قبل أيام وانتهينا منه قبل أشهر، وانتفعنا من ذلك الكتاب كثيرا مع أنه طويل، إلا أن فيه نفعا كبيرا مباركا. فعمر 35 سنة ونفع الله بعلومه كثيرا. وهذا الكتاب كتاب مهم وكتاب مفيد في العقيدة، مختصر أو متوسط، يعتبر متوسطا، يستفيد منه المبتدي ولا يستغني عنه كما يقال المنتهي، ولا أحد ينتهي من العلم، وإنما هي عبارة درجة أي المنتهي من دراسة المهمات. وقد تكلم أو المحقق للكتاب على أهمية هذا الكتاب نقلا عن المؤلف، فقد قال المؤلف في مقدمة الكتاب: فهذا مختصر جرير نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين، إلى آخر كلامه. فالكتاب نافع جدا، والطالب العلم يستفيد منه، يقرأه ويفهمه، ثم يعلم الناس ما استفاد، يعلم الناس ما استفاد وما فتح الله عز وجل عليه. قال العلامة الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. ثم قضى أجلا، الأجل الأول هو مدة عمر كل إنسان، وأجل مسمى عنده الذي هو قيام الساعة. ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، قوله في السماوات وفي الأرض. يستدل الصوفية بهذه الآية على أن الله في كل مكان، ما هو الرد عليهم؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ومن يأتي بجواب آخر في الآية؟ قال الأخ في الأرض بعلمه، هذا لا شك فيه، لكن سياق الآية في ماذا؟ معنا بعلمه. سياق الآية معبود في الأرض ومعبود في السماء، أي هو معبود من في السماوات ومعبود من في الأرض، وهو الله. الله هو المعبود، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، من كان في السماوات ومن كان في الأرض فإلهه الله. فالمراد في الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الله المعبود في السماوات وفي الأرض، الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. ومثلها أو مبين لها آية الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. استفتح كتابه بذكر توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ذكرها كلها. قال بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، أي كل من في السماوات والأرض خاضع لله تحت أمره وقهره. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى التابعين لهم بإحسان، الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون، وعليها يوالون ويعادون، وعندها يقفون، وعنها يذبون ويناضلون، وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. عبارات جميلة، فهذا حال من اتبعهم بإحسان. ولذلك ما أثنى الله جل وعلا على طريقة الصحابة وعلى من تبعهم بإحسان. في أي آية عندك؟ نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن هذا الثناء الذي وعد الله به والثواب الذي أعده ينال من تبع سبيل الصحابة، من كان على طريقة الصحابة. فهذه الآية من أعظم الأدلة في اتباع السلف والحرص على طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفيه ثناء على الصحابة أنهم كانوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغيروا ولم يبدلوا. ولا يكون صحابيا من وقع في الردة، فأولئك ليسوا بصحابة، وإنما ارتد بعض جفاة الأعراب وبعض من كان في قلبه نفاق، الذين هم بعيدون عن الدين. وأما من دخل الإيمان بشاشة قلبه وخالطته بشاشة القلوب، وهكذا الذين ناصروا رسول الله وهاجروا معه ولئن زادهم الله هداية إلى هدايتهم وثبتهم الله، وهم الذين قاتلوا أهل الردة، هم الذين قاتلوا أهل الردة، وهم الذين نشروا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. قال: أما بعد، هذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء. أصول التوحيد وأصول الإيمان: الإيمان بالله، ملائكته، كتبه وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبالقدر خير وشر. والذين يؤلفون على العقيدة يمشون على هذا الحديث، على هذا الحديث: الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. وهذا مسلك جميل، أن يكون تأليف في العقيدة على طريقة هذا الحديث: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولما جمعنا كتابنا المختار من أحاديث سيد الأبرار في المعتقد الصحيح رتبناه على ما جاء في هذا الحديث، فابتدأنا بالإيمان بالله، ثم الإيمان بملائكته، ثم الكتب، ثم الرسل، على ما جاء في الحديث. قال: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين، ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء. ما معنى محجة بيضاء عندك أسامة؟ المحجة هي الطريقة، والبيضاء أي النيرة التي على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحجة النبي عليه الصلاة والسلام بيضاء، وطرق الضلالة ظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيضاء منيرة، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. والحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وعلى هذا فلا يتم للناس اجتماع إلا على الحق. وأما أن يصر كل فريق على باطله ويريدون أن يجمعوا الناس مع وجود الباطل، هذه طريقة ضلال، لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالتحزبات والبدع والتفرقات فرقت الأمة، ولا يمكن أن يجتمعوا إلا بترك الباطل والاجتماع على الحق، الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما كان عليه سلف الأمة، على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما خالف ذلك ينبذ ويرمى ويتبرأ منه، ما خالف الكتاب والسنة، ما خالف طريقة السلف يرمى به. ومن الضلال المبين أن نقول يجتمع المسلمون فيما بينهم على ما فيه من الضلال، هذا على بدعة وهذا على بدعة وهذا على بدعة، فيجتمعون كلهم وتقر البدع، هذا مناقضة لدين الله، هذا إلغاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مداهنة، هذه مداهنة للمبطلين، ما يمكن. يجب التحذير من الشر، فلا يقر، لا تقر البدع والطرق المخالفة للكتاب والسنة، ما تقر. كما أنك ما تقر شرب الخمر والزنا والسرقة، يجب أن تبرأ من هذه الكبائر وأن تقام الحدود على أصحابها وأن يزجروا. فالبدع من باب أولى فهي أشد ضلالة، وهي تحرف الناس أكثر عن دينهم، وصاحبها يعتقد نفسه على خير فيستمر على بدعته. فالقاعدة التي هي ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هي قاعدة حسن البنا زعيم الأخوان المسلمين، قاعدة باطلة، قاعدة فيها إلغاء الولاء والبراء لله، إلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مداهنة لمبطلين، فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. فلا يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إلا إذا كان في شيء اجتهادي، أما على عموم هذا باطل باطل. الأمور الاجتهادية بين أهل العلم يعذر بعض بعض، وأما أن تطبق هذه على البدع والضلالات والطرق المخالفة للسنة ونقول نجتمع جميعا، هذا باطل. وقد سلك هذه القاعدة كثير من أفراخ الإخوان المسلمين من أهل البدع، فوقعوا في منهج التمييع وفي الجفاء، وصاروا سلما للإخوان المسلمين، من جالسهم وقع في البدع والمحدثات. قال: ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. ما يزيل جميعه يعني ينقض الإيمان وينقض الإسلام، أو ينافي كماله يوقعه في الفسوق والعصيان. وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وأبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده. فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة. والأعلام جمع علم، والعلم يطلق على الجبال، على الأماكن التي تدل على الأماكن يهتدى بها الناس. قال الله عز وجل في السفن ومن آياته الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، كالأعلام أي كالجبال. أعلام السنة المنشورة أي أعلام لها، بمعنى أن هذا الكتاب زبر فيه طرق أهل السنة، علاماتهم، أصولهم، مميزات هذه الطائفة المنشورة، أي نشرها في هذا الكتاب وزبرها وبينها لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والطائفة الناجية المنصورة من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.